السؤال الأولاني والثاني آخر جملة للصح. السؤال الثالث والرابع هي الصح. الثامن هي حاجة واحدة من الضباط. الثالث هي الصح. الثالث هي الصح. حتى عم يكون صح. طيب والله هذا كلهم باح. طيب. خمسة بس للصح. خمسة. أربعة. أربعة. أربعة أقرب. عارف أقرب. أربعة. أربعة كويس. ثلاثة. النهاردة إن شاء الله الحصة الأخيرة بقى طبعا كام من التبوكي والصديقين كام؟ كام؟ سبعة وثلاثين في المذكرة، سبعة وثلاثين في الجامعة. بفضل انت لحظة عشان اقول لك ساعات تاني الناس اتلخبطت في مواعيد بطريقة يعني فعلتها. احنا بكرة الصبح 9:30 بالظبط، يعني بالتسعة وربع تعالى لا يحصل الحصة الأخيرة أو الإعادة الأخيرة للحصة الثانية للفارين اللي هي اللي فيها الكومبلاينس والسيرفات. في ناس كانت حاضرة معايا دلوقتي، جماعة اللي جايين يحصلوا المراجعة دي بس، أو جماعة اللي كانوا قاعدين من الصبح، بكره اخر اعاده للحصه الثانيه بريبريشن 9:15. طيب الحصه الثالثه ريبريشن، ايام حد يسالني تاني بعد ما انزل مش هجاوب. الحصه الثالثه ريبريشن هي ثلاث مواعيد. انت العادي حصتين في سوري في الاسبوع، مش عامل الزيادات اللي بنعملها دي مراجعه دي. الحصه الثالثه ريبريشن حد 2-3 ساعة ثلاثة أيهما هو رب الشرق بعيد الشريط كذا مرة. طيب حصة الترجيوريشن اللي فيها شوية إضافات على كتاب الجديد رأيت كل ذاك في الامتحان هعملها إمتى؟ 4:50 جمعة. 4:50 الساعة ثلاثة برضو يبقى كل اليوم ماشي الساعة ثلاثة ما عدا الجمعة الساعة 9:00 9:30 عشان يبقى عندي براحة ألف عن الفراغ. سيتويشن 4:50 3 وجمعة 9. أنت الجيران بيحافظوا لي مواعيد عندنا. صفحة 37. اقف يا دوش. ابدا على أول ورقة سايتكين وهيبر لوكين دي صراحة عابرة. كان يبقى مش عايزين طلاب الكيان في الكلام ده. لما ربنا كده يدينا تنصر عمره نعرف نخلص الحساب. ولع كده ايه؟ لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك لا مش عايزك في البيت تطول فيها عن 5 دقايق ولا تتفرج. يعني ايه سايتوكين؟ يعني ايه انترلوكين؟ اي ماده في الدم يلا هدوء بقى لو ربنا كرمنا خلاص معانا ان شاء الله برده معاه او تسمينيته كده امور تمشي كويس. ايه الفرق ما بين السايتوكين والانترلوكين؟ حتى يعني للمعلومات العامه مره اطلع جت المذكره بتاعتي قدام شويه بالظبط جت كلمه سايتوكين كده وفي بعض الطلبه جابتها لي يعني ايه؟ قلت اقول لك معناها في يوم. اي ماده في دمك ليها علاقه بالمناعه وما انتش عارف تركبها نسميها سايتوكين. يوم ما الماده دي ان شاء الله ربنا يفتح عليك وتعرف تركيبها الكيميائي بالظبط نغير اسمها من سايتوكين نخليها انترلوكين ونديها رقم بقى انترلوكين 1 2 3 4 زي ما احنا عارفين. عرفت انت؟ يبقى السايتوكين او الانترلوكين كلها مواد ليها علاقه بالمناعه. لو مش عارفين تركيب الماده دي بالظبط ايه اللي في الدم نسميها ايه؟ سايتوكين. عرفنا التركيب يبقى انترلوكين. مش عايزك تدق جامد بقى الله يخليك في وظائف الانترلوكين يعني ده هو حتى في مدرجات ما شرحتش بالك فيها خالص فوزون في ناس قالوا لهم ان شاء الله بص انا مش هعمل زيهم ناخد حاجه معقوله. المذكره بتاعت الكمبيوتر وانا قلت لك ما تقراش انت الاميونيتي من ورا خالص انا عاملها ازاي؟ عاملها زي الكتاب كل انترلوكن راتب تحتيه 7 وظائف مفيش حد في الدنيا حافظهم مش تبقى انت يعني اول واحد. دي كلها نتائج تجارب علميه احنا مالنا احنا الوظيفه 7 وظائف بدايه و8 ازاي و9 ازاي؟ لحسن واحد مخه يوز ويحفظه قلت اجمعهم لك بطريقه سهله ليه اللي نفسه وما تصعبش تعملها؟ كتبت الوظيفه وارقام الانترلوك اللي بتعملها لقيتها انها بقت اسهل طلعت نص ورق ما تحفظش دول. انا بطلب منكم كفايه قوي وهساعدكم فيهم اول واحده ورابع واحده يعني بواحد واربعه دول كفايه عليا قوي ومش هشرح غيرهم. فاكر في خطوات تصنيع خلايا الدم كان اول خطوه دايما تحويل مالتي بوتر ان كوميتد سيمسل لكوميتد سيمسل كان اللي بيعمل الخطوه دي انترلوكن ارقام كام؟ واحد واثنين اربعه عليه ثلاثه. اظن دي بقى لو سالوك فيها في امتحان الفستان او تقول لي انت قلت ما تذاكرش انترلوكن اقوم رقبتك لان دي المفروض حظنا كاتبها لك ايه؟ اللي بيعمل هيموبويتس تصنيع خلايا الدم هيموبويتس حتى كتبتهم لك بترتيب الحفظ مش الشوط 1 3 6 انا علمتك ان طريقه عملها المفروض واحد واثنين ثلاثه هيجي نقط بقى لا دي عشان الترتيبه بتاعت الورقه يعني بص على ترتيب الورقه عشان احط واحد تحت بعض واثنين وثلاثه. الوظيفه الرابعه نص على طول على الرابعة هساعدك باربعة. آخر سطر في نمرة 4 بيقول لك اللي بينشط التي ليمفوسايت خليك زي ما انت. مكتوب عندك انترلوكين نمرة 1 و2. طب ما احنا قلنا المرة اللي فاتت كان الهيلبر 1 في انترلوكين 2. الكتاب وقال لك في جانب وظيفة الانترلوكين قال لك ونمرة 1 معاهم. الكلام ملوش معنى بس. اطلع فوقيها بسطر. يقول لك انتاج الانتي بوديز من البي ليمفوسايت بنستخدم انترلوكين 4 و5. طب ما احنا قلنا اللي بينشط البي ليمفوسايت كان الهيلبر 2 بانترلوكين وحطوا عليها 5. كلامنا يعني ملوش المهم اول سطر في نمره 4 بقى اللي مهم للجروس بتاع التي والبي مع بعض كل الارقام اللي قلناها تحت 1 و2 4 و5 حط عليهم 6 و7. اكتر من كده ما تطلبش مني يعني دول قعدت احفظهم بالعافيه عشان اقولهم لك كده كفايه قوي عليك كده قوي يعني. اجي على العنوان اللي تحته برضه قراءه عابره احنا لسه شغالين جي ام سي اس ام ده بيطلع بالكور البيضاء ده ايه ده بقى؟ ده جرانولوسايت جرانولوسايت جرانولوسايت جرانولوسايت قولوا من الاخر للاول اقرا من الاخر كالفاكتو اللي بيستيميليت الكولونيز مستعمرات يعني زود العدد بتاع المونوسايت والجرانيولوسايت مكتوب جنبك اهو اي كلام ده قرايه ما تغيرش بس الهبل ده. حاجه اخيره بتطلع من الكور البيضاء تيومر نيكروزس فاكتور نيكروزس يعني تاكل باللغة العربية لو فتحت عليه القاموس الطبي يقول لك ده ترجمته عامل نخ الأوراق اللي بينخر في الورق بياكل فيه. كان في مرة مؤتمر زي ما نحكي عليه حضرناه اكتبوا دايما في عنوان المؤتمر الانجليزي والعربي كان اسمه تيومر نيكروز سبكتر بالعربي. احلى حاجة عجبتني في المؤتمر الترجمة العربي عامل نخ الأوراق. تصور احنا عدنا نضحك طول المؤتمر ما كناش منها المؤتمر عادي نضحك على النخ نخ يعني تآكل عامل نخر الأوران ده تيومر نيكروز سبكتر ده بيطلع من الكور البيضاء بيعمل ايه؟ الناس اللي عندهم ورم كور البيضاء بتطلع تيومر نيكروز سبكتر ياكل الورم حلو الورم يدرس. بس خلي بالك تيومر نيكروز سبكتر زي ما بياكل الورم بياكل الخلية الطبيعية لجسم المريض ومن العيان ده يخش. مكتوب عندك تاني سطر آخر كلمة كاشيكسيا. كلمة كاشيكسيا يعني فقدان شديد للوزن فقدان شديد. عشان كده الناس بتوع الأورام إن شاء الله يعلموكم أمراض باطنة إن مريض الأورام من ضمن مجموعة البشر اللي بيفقدوا 20% من وزنهم خلال 6 شهور. يعني أحد الخصائص فيهم يقول لك اللي عنده ورم بيخس جامد 20% من الوزن بيضيع في 6 شهور. تصور احد الحاجات بتوع الاورام اللي بيخلي الواحد يخس الورم هو تيومر الكوليسترول. ما تقراش بقى اي هبل تاني ما تضيعليش وقتنا في كلام فارغ. جماعه اللي حضروا معايا قبل كده شهود ان الكلام في الشرح هنا زي اللي جاب مني انا هناك الكلام ده خد مني كده بالظبط فاقروا عليه. بقيت الورقه هي اللي مهمه قوي تحت الخطوه ده شاف وامن. تعالى بقى نخش في الجد ده الحصه من هنا بقى. اول عنوان عندك ريكوجنيشن اوف سيلف. ريكوجنيشن يعني ايه؟ ادراك ادراك او التعرف على. العنوان هنا بيقول لك ليه الجهاز المناعي ما بيهاجمكش انت. جماعه العلماء اولاد حطوا ثلاث نظريات. اول نظريه فيها غلطه في الكتابه الاقتصادي هنصلح الخطا فين لان احنا بنذاكر من الدياجرام. اول نظريه بتفسر ليه الجهاز المناعي بتاعك ما يهاجمكش. ازاي بتعرف عليه؟ ايه ماشي. مكتوب عندك النظريه اسمها كلونال صلح بقى ديليشن يعني عزل. مكتوب عندك ديتكشن لا صلح الله يخليك اسمها ديليشن يعني عزل. كلمه كلون يعني ايه؟ مستعمره. اصحاب النظريه دي بيفسروا ازاي الجهاز المناعي ما بيهاجمنيش؟ بيقولوا ان ربنا من الاول لما عمل المليون نوع بي ومليون نوع من التي اللي حكيت عنه امبارح خبى جسم البني ادم كده على جنب ركنه كده على جنب وابتدى يعمل المليون نوع من البي ومليون نوع من التي ما عملش لا بي ولا تي ضد الجسم ده وبالتالي ما حدش حاجه بتهاجمه. ايه بقى النظريه؟ بيقول لك السيلف انتيجنز ار اليمينيتد. كلمه اليمينيتد يعني تم عزلهم من الاول فصلناهم على جنب وقلنا مش هنعمل ضدهم لا بي ولا تي. اسمها ايه النظريه دي بقى؟ كلونال ديليش. كلام منطقي يا اولاد ما هو ما دام مفيش ولا بي ولا تي ضدك مين اللي هيهاجمك؟ ولا حاجه. في عندك نظريه ثانيه اسمها كلونال انرجي. كل نظريه واحده مستقله بذاتها. كلمه انرجي يعني انهبيشن. انهبيشن تحبيط او تثبيط. اصحاب النظريه دي قالوا لا ربنا عمل بي وتي ضد جسمنا. قلنا لهم ايه يا اخوانا؟ طب ما هي كده هتهاجمني. طب ليه ما بتهاجمنيش امال ما دام في بي وتي ضدي؟ قالوا البي والتي اللي ضد جسمك بصوا على جسم البني ادم كده جوه كبير قوي. قالوا احنا هنهاجم ده كله؟ اكتشفوا ان معركتهم خاسره من البدايه فعمل نفسهم مش واخدين بالهم. قال لك لا في اصحاب النظريه بيقولوا كده حتى بص مش انا اللي بقول مكتوب ايه كده ان التي والبي سيلز بيكام هايبو سنسيتيف اقل استجابه طنشوا يعني ده من الاخر. والله بقى في نظريه عقله ثالثه قوي الكلام اللي ماشي معانا بتاع الشرح بتاع امبارح ان احنا في عندنا زي ما في تعليم هيلبر كان بينشط القناعه في حاجه اسمها شرطه عسكريه بتهدي اللعب كان هي السبريسور وده كلام عاقل وماشي مع الشرح وزي الفل اللي بيجي بتخلي المناعه عاقله ما تكبرش السبريسور. طيب عرفت بقى اسامي النظريات ليه جسمك ما بيتهاجمش بجد مناعه سهل؟ اول نظريه كانت اسمها ايه بقى؟ كلونال العرب الكتابي ايه كلنا تعبانين بس كده نشد كده في الوقت اللي فاضل كلونال ديليشن والنظريه الثانيه كلونال انرجي والثالثه وجود الشغل العسكريه للفابريكس. في عنوان جاي منطقي جدا وبيسالوه كتير قوي في الشفا وبيجي في الامس كيو ليه في بس نظري شفت؟ والله السؤال فعلا يستحق ان احنا نقعد نفكر ليه الجنين الجهاز المناعي بتاع الام ما يعتبروش زي الانسجه المزروعه ويهاجمه؟ مش المفروض ان الجنين ده نص الجينات بتاعته من باباه والنص من مامته؟ ليه الجهاز المناعي بتاع الام ما يهاجمش العيل ده زي ما هاجم الانسجه المزروعه؟ ليه التي ليمفوسايت ما تهاجمش العيل وتموته؟ والله سؤال منطقي جدا. ليه؟ المفروض نعرف ليه. يحبوه قوي بيشربوا ده خلي بالك. اسمع بقى يا سيدي النظريتين اللي حطوهم. حلوه قوي قوي النظريه دي. تعجبني دي وانا بشرحها. بص النظريه بتقول ايه؟ اللي انا هرسمها دي اللي بتفصل دم الام عن الجنين. مين دي؟ البلاسينتا. دي البلاسينتا. بيقول لك لو دي الام اهي وده الفيتا في الناحيه الثانيه. اهو. بيقول لك التي ليمفوسايت بتاع الام كانت فعلا معديه وراحت تموت الجنين. صور؟ هتعمل عامله سودا. راح موتها لنا. طب ليه ما راحتش؟ يقول لك لان خلايا البلاسينتا مكتوب عندك اسمها بلاسينتا تروفوبلاست. تروفوبلاست دي الخلايا بتاعتها. خلايا بتاع المشيمة. محطوط عليها باج. اتش ال ايه؟ اتش ال ايه ده اتصال مين؟ هيومن ليكوزيتيك انتيجين اللي اسمه الثاني ام اتش سي لو انت فاكر. مش السوبراتيك كومبلكس. من نوع جي. البلاسينتا الخلايا بتاعتها عليها باج من نوع الجي. بيسالوا كتير قوي في نص السنه ده خلي بالك نوع الكلاس. كلاس جي. احنا ما سمعناش عن جي قبل كده. احنا سمعنا امبارح عن نوعين. كلاس 1 وكلاس 2 حتى بالاماره 1 دي كانت موجوده فين؟ على كل الديكيت وال2 على مين؟ انتج البرزنتي. انما ما سمعناش عن كلاس جي. طور مني نظريه تقول لك ايه؟ بتقول لك التي ليمفوسايت اللي في دم الام وهي رايحه ناحيه البلاسينتا خلاص كانت موتوا لنا العيل فعلا. شافت وشها كلاس الجي ده راحت واقفه قصاده شويه وبتسال روحها وده مين الجي ده؟ انا اعرف كلاس 1 وكلاس 2 وفي كلاس جديد ده بقى معانا ولا مش معانا؟ اعرض على حد تفكر في جيل 9 اشهر وهي لسه بتفكر وده معانا ولا مش معانا؟ خدنا من قدامك بلاسينتا كمان بعد ولادك. في الحقيقه ولاد النظريه دي انا ليا رؤيه فيها. انا متخيل ان الامور مشيت كده. انا متخيل ان كلاس جي ده عامل زي الهاي بيم بتاع العربيه الناس النور العالي بتاع العربيه الناس. تخيل انت ماشي في الشارع بشارع ضلمه شويه فجأة النور العالي في العربية هنا راح مولع في وشك سواء هيلز. عينيك تقعد تعبان كده شوية ما انتش شايف عمال ما تستعيد قدرتك تاني على الرؤية بوضوح. أنا متخيل إن ده حاجة عاملة زي الهاي بيم بتاع العربية الناس. الاتش ال كلاس جي ده. بحيث إن التي اتعطلت يعني في حاجة عطلتها عن مسيرتها، في حاجة ضيقتها شوية. هو من بعيد ما رضيش تعدي. أهم حاجة في النظرية دي نوع الكلاس لان ده بيتسال في الام سي كيو اللي موجود على البلاسينتا كلاس جي. في ناس تانيين عاقلين في ناس بتشطح كده وفي ناس عاقله. قالوا ليه الجهاز المناعي ما بيهاجمش العيال؟ قال لك لان المناعه في الام اثناء الحمل بتبقى قليله. واستدلوا على المعلومة دي بحاجة، قالوا إن الدم الأم أثناء الحمل الأنتي بودز قليلة، يبقى مناعتها تبقى قليلة، عشان كده الجهاز المناعي بيبقى قليل شوية ما بيهاجمش بعد. طبعا عندي الدم النظرية، كلام عائد شوية، حاجة أساسية. ما نقدرش نعترض على دول ولا دول، لأن لكم ليه كلاس جي وقدروا يفصلوه. أكيد كلامهم برضه في حاجة من الصح. فده بنتكلم بقى عن الفيتاس والأنسجة المزروعة وزي بعض. طب ما تيجي نتكلم عن الأنسجة المزروعة شوية. إيه اللي الصفحة وسؤال نظري في صحيح الحالة؟ عن التيشو ترانسبلانتيشن، زراعة الأنسجة وتيشو ريجكشن. يعني إيه ريجكشن؟ مهاجمة الأنسجة المزروعة اسمها تيشو ريجكشن. شوفوا يا أولاد، الجماعة العلماء قالوا ليه الجهاز المناعي يهاجم الكلية اللي زرعناها للعيان؟ قالوا سبب من اتنين، يا إما يكون في اختلاف في فصائل الدم ما بين الشخص اللي خد منه الكلية وما بين المريض. مكتوب عندك اهو اول سبب ريجكشن اختلاف في البلاد جروبس. طبعا ده كلام قديم قوي، يعني من عشرات السنين بطلناه. يعني معقوله واحد هننقله كلية نجيب له متبرع من فصيله غير فصيلته؟ يعني كلام ده قديم قوي، يعني كتاب كتبه. اهم سبب يا اولاد ليه يهاجم الكليه اللي زرعناها، عشان البادج مش هو هو. البادج اللي اسمه ايه؟ ميجر ريسك كومباتبل كومبلكس. وانا حكيت لكم مفيش اتنين في الدنيا كان عندهم نفس الباجات الا ايديتيكال. مكتوب عندي تاني سبب اختلاف الباج اللي اسمه هيومن ليكوسيتيك انتيجين او ميجر ريسك كومباتبل. معلش شيل رقم ثلاثة كرقم وحط علامه يساوي مكانها. يعني الباج له اسمين، يعني انت بتحسب تتكلم عن حاجتين، يا فصائل مختلفه يا باجات مختلفه. انت نفسك بقى تعرف امال دلوقتي لما بنلقي الكليه المريض ازاي نتغلب على قصه الريجكشن؟ هل معقوله كل واحد بنقل له كليه احنا عارفين واحنا بننقلها ان في اسمها هاجمها ثاني يوم وتعبير روحنا؟ اكيد في طرق للتغلب على مشكله الريجكشن. مكتوب عندك ايه هي الميثودز للتغلب اوفركم على الريجكشن. سيبك من المكتوب شويه بقى دي. عشان تفهم الخمسه المكتوبين لازم احكي لك كده على التابلو في الدقيقه ازاي بيحصل ريجكشن. شوفوا على التابلو كده برضه. الكليه اللي بنزرعها في البني ادم بنسميها تيشو جرافت. جرافت اللي هي الانسجه المزروعه. الكليه مثلا زرعناها اسمها تيشو جرافت. طيب كليه بقى بنكرياس اي حاجه تزرع. احنا اتفقنا اللي بيهاجم الانسجه المزروعه التي ولا البي ليمفوسايت؟ اللي بيهاجم الترانس بلاست بحرف تي كان التي ولا البي؟ تي. ايوه كده. قال يا عم التي ليمفوسايت اللي كانت نايمه في الوحدات العسكريه اللي هي بيرد بمرض. التي ليمفوسايت دي لما بتزرع انت كليه للمريض بيحصل لها بروليفريشن، عددها بيزيد اهم زادوا، ودول يروحوا يموتوا لك الكليه اللي انت زرعتها. شايف الرسمه على التابلو؟ طيب انت عارف من الرسمه دي انا ممكن اطلع لك الخمس طرق اللي مكتوبين عندك. انا هعمل حاجه على التابلو هنا، كل حاجه زي ما هي واخده رقم عندك هحط الرقم بتاعها على التابلو. يعني اول حاجه يا اولاد بنعملها واحنا بننقل الكليه المريض لنقي متبرع انسجته شبه جسم المريض. ما هو انا مش هقدر الاقي اثنين شبه بعض واقول الا الايدنتيكال توينز. فمن الاول بنقي متبرع البادج بتاعه شبه المريض. مكتوب عندك اول حاجه بنعملها تيشو ماتش. انا هكتب رقم واحد عندي على الجراف. يبقى انت فاهم اول حاجه تلاقي متبرع شبه المريض. الباجات شبه بعض. انت عارف ان هي دي قصه الري دوبليكيشن اللي هم بداوها في العالم، فكره الاستنساخ. يعني دي كانت المبدا اللي الاطباء فكروا فيه زمان، ان واحد عنده كليه بايظه يستنسخ له كليه عليها نفس الباتش ونحطها له مكان الباز وكان يضرب نفس الشرط. انما هم بقى شطحوا في الموضوع ودخلنا بقى في نظام النعجه والدلي ودخلنا في الفيل الصغير والبقره اللي في الصين وواحد عايزين يسخوه خمس ست مرات. شطحوا هم، احنا كنا بادئين عايزين منهم كده واحد الليبر باص ويانا. نقول لهم خدوا طلعوا لنا ليبر مكانه سليم على نفس الباتش، قلنا نحطه وخلاص على كده. هم بقى دخلوا بقصه ثانيه خالص. المهم يبقى اول حاجه يا ولاد في زراعه الانسجه حاجة عملناها ايه عشان نتغلب على الريشن؟ اسمها ايه بقى؟ تيشو ماتش. طيب امسك معايا الخطوات بالترتيب، ايه رأيك؟ لو نموت التي لمفوسايت في الوحدات العسكرية، مين الوحدات العسكرية؟ ممكن أحد الطرق رخمة أوي، ندي العيال إشعاع يبوظ له الليمف نودز بتاعته، كأني بقتل التي لمفوسايت في بيوتها. مكتوب عندك نمرة 2 توتال بودي ايراديشن، اشعاع لجسم المريض كله. هتقول لي يا نهار اسود يعني واحد نقل له كده نموت له كل الجيوش المليون دي ومليون دي؟ طريقه من ضمن الطرق يا اخي، نفترض كل الطرق ما ينفعتش، العيال يموت منك. انت عارف لو جسم هاجم الكلى المزروعه دخلنا في فشل الكلى وبقى خلاص ده مات، هنعمل ايه؟ بس عيان بقى لو موتنا له ليمف نص ينام في بيتهم، لان لو قعد في اي مكان يلقط ميكروب بسهوله يا جامد ليه منك مناعته بقى ده. المهم هي طريقه ممكن تتعمل. طيب ايه كمان؟ احنا ممكن ندي العيانين اللي بنلهم كيه كورتيزول بيمنع خطوه البروليفريشن بتاعت الليمفوسايت. مكتوب عندي في نمره 3، انا برقم زي الرقم الاقتصادي فعلا بطريقه حلوه وسهله، سيبك من الاشعاع والكلام من ده. ندي العيان كورتيزول. طيب العيانين دول كمان، ودي اشهر حاجه كمان بنعملها بقى غير الكورتيزول، بنديلهم دواء يوقف عمل السفاح، النوع من التيليمفوسايت السفاح اللي موت سايتوكسيك، حاجه اسمها سايتوكسيك دراج. دي بقى يا ولاد اللي بيتفننوا فيها في العالم، كل يوم يطلعوا لنا ادويه جديده تموت السيتوتوكسيك ده. يعني بقيه البير وبقيه العيله بتاعت السيتوتوكسيك الجديده سليمه. تنشن على السيتوتوكسيك. برضه المناعه وحشه بس يعني ارحم من الراديشن. او ندي للعيان انتي بوديز نمره 5 عندك ضد التي ليمفوسايت تموتها. انا عايز الرسمه دي اللي على التابلو بالارقام اللي عليها تتنقل لورقك في ثانيه، يعني عايز دي تتنقل، يعني اللي شايفها كده اللي مش شايفها بينقلها اللي جنبه، المهم دي انا عايزها في ورقه بارقامها، هي مرسومه عندك رسمه صغيره انا عايزها كده على بعضيها بقى. انك تحط الارقام بتاعه الريجكشن كل حاجه اشتغلت على انهي خطوه في الخمسه بتوعك. ايه هو؟ اعمل انتي موديل، اخد التي ليمفوسايت بتاع العيان احقنها في حصان الجسم بتاعه يتكون انتي موديل للظهر، اخد السيرم بتاع الحصان ايه؟ مش فيلم طيب النوع اللي هو الثاني بس، ودي حاجه سبيسيفيك فيلم ايه؟ خد دي يلا ها نقل بسرعه. واخد بالك ان الارقام انا مرقم الخطوات اللي مكتوب عندك وحاطط لك الخمس خطوات على الرسم. طيب مرض الايد اكواير اميون، ده شكوى مهم ده وايم اس كيو، شكوى ام اس كيو اكواير اميون ديفيشنسي سندروم. سيرمو سندروم يعني مرض مش كده؟ مرض نقص المناعة المكتسبة. وانا بشرح امبارح جبت سيرته بسرعة. فيروس الايد اسمه اتش اي في، يعني عيب عيب يسألوكوا مش شافوا ما اعرفش. هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، فيروس. ده انا حضرناه في بس 4 المليون كان السؤال ب 4000 ريال، يعني مش بيسألوه سؤال المليون، ده سؤال ب 4000 ده خالص يعني. ده اللي هم الناس بتسقف وعمالة تسقف وطول الوقت يعني. السؤال ب 4000 ده الاولاني خالص اتش اي في هيومن اميون ديفيشنسي فايروس. حد فاكر من حصه الادب انا قلت فيروس الايد بينشن على الزعيم جدع الهلبر. انت عارف فيروس الايد لما يموت الهلبر، الهلبر ده اساسا هو اللي بينشط البيو تي بتوع المناعه المتخصصه المكتسبه. مريض الايد الجناحين بتوع المناعه المتخصصه يقعوا، عشان كده يسموا المرض بالعربي مرض نقص المناعه المكتسبه، ما عادش لا بيه ولا تيش ولا عند العيان. طيب بيحبوا قوي يطلبوا الباب الشفوي، مريض الايد بيموت الايد. مكتوب عندي كتابين كله كده ورد كانسر. قلت لكم ان كل يوم عندك آلية في جسمك عايزة تقلب ورمة، كان مين اللي بيهاجم التيومر بحرف الجيم؟ مين البطاري اللي ماشي نظام خلق السلاح صاحي فاكر سايتوكسين؟ يوم ما المناعة تبوظ أي خلية عايزة تقلب ورمة كمل، يبقى العيان ده يموت من أورام كانسر. إيه كمان؟ سبب تاني الوفاة يقول لك انفكشن بينان باثوجينيك. يعني ايه باثوجينيك؟ مرضيه. نان باثوجينيك يعني غير مرضيه. بكتيريا يعني ايه بكتيريا غير مرضيه؟ شوف يا شباب، في بكتيريا في جسمنا احنا عاملين معاها معاهده سلام، هي ما بتهاجمناش ولا تعمل لنا امراض ولا احنا الجهاز المناعي يهاجمنا. بكتيريا كده ما بتضرش. اقول لك حاجه، ده في انواع منها مفيد، زي كان في نوع من بكتيريا فلورا، هذه بكتيريا غير مرضيه كانت بتصنع فيتامين كي. البني ادم اللي يجي له ايدز مناعته تقل، عارف مين اول بكتيريا تهاجمه؟ هي دي الغير مرضيه. مش يا اخي بنقول كحه اولى بلحم طوره؟ كحه هنا بكتيريا دي الغير مرضيه، وطوره ده العيان اللي جاله ايه؟ ده طوره هنا بالمثال. بكتيريا دي طول عمرها عايشه جواك في امان، هي ملمومه لان عارفه ان الجهاز المناعي ممكن يلبها، هي ثابته وهو الكاك. طب الجهاز المناعي ضاع فرصه، هي اللي تهاجم الجسم على طول. انفكشن بنان باثوجينيك بكتيريا. طيب سؤال نظري فقط، اوتو اميون ديزيز. اوتو يعني ايه؟ ذات حته بقى. امتى الجهاز المناعي هجمه كده؟ يا الجهاز المناعي بتاعي يهاجمني انا؟ ليه سببين؟ سيبك من اللي مكتوب، انا بقول دايما متى ستعتني الزوجه بالايذاء البدني على زوجها؟ يعني كل داخل بالليل شغله ابتدت تضرب فيه حاجه من اثنين، حاجه من اثنين، هي نازله على واحد. لا خلي ضميرك كويس، حاجه من اثنين. يا اما جوزها جاي متنكر شنب ودقن وبتاع، كان في حفله تنكريه ولا بتاع فما عرفتوش، افتكرته غريب فعلا فبدات تضربه. او خلي بالك عشان الكلام ماشي معايا في الشرح، او ان جوزها عادي زي كل يوم راجع طبيعي لا متنكر ولا حاجه، بس هي اللي جننت بقى في مخها. الجهاز المناعي ممكن يهاجمك حاجه من اثنين، يا اما اتجنن مش قادر يميز، مكتوب عندك مش قادر يدستنجوش يعني يميز السلم من النار فين، يا اما جزء جاي متنكر. بروتين الجسم بتاعك اتغير، الجهاز المناعي افتكر واحد غريب زي السبت اللي جزء جاي متنكر ده، مكتوب عندك ميوتيشن يعني تحور، البروتين اتغير شويه. عارف دي مشهوره فين؟ الجماعه كبار في السن. مع تقدم العمر الخليه عماله تطلع بروتين كل يوم، فجاه كده خلاص بقى لخبطت الخليه. الجهاز المناعي افتكرها واحده غريبه على طول. يبتدي يهاجمه. خد اوتوميون ديزيز. يبقى يا الست اتجننت يا جوزها متنكر. يا الجهاز المناعي اتجنن يا البروتين اتغير. ميوتيشن. طبعا الاوتو اميون دول ياما امراض كتير، احنا علينا تو اكزامبل جم في كتاب الكليه، طبعا في غيرهم مئات هناخد منهم اثنين. في واحد فيهم اسمه مايا سينيا جريفيث، فاكروا المرض اللي كان سببه انتي وعلاجه انتي كان سببه ايه؟ انتي فولد صد السيستم بتاع السايتوكين رابكم الله او خالكم. اه يكون هاجي كده